الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: دينت أختي مبلغا من المال قبل أحداث سوريا بالليرة السورية، وكانت قيمة الليرة السورية بالنسبة للريال ما يقارب 12 ريال، أما الآن فأصبح الريال 89 ليرة، علما أنها تسكن بالمملكة العربية السعودية وتعمل هي وزوجها، وتقول لي إنها سترجع لها المال كما كانوا، يعني ستعطيها إياهم بقيمة 3000 ريال، بينما كانت قيمتها يوم تعطيهم 40000 ريال، فما الصحيح في ذلك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الواجب في القرض أن يرد مثله، فإن انعدم المثلية فإن الواجب أن ترد قيمته. فإذا استدان الإنسان نقودا بعملة معينة فإن الواجب عليه أن يرد هذا القرض بنفس هذه العملة إن كانت موجودة، وإن عدمت فإنه يرد قيمتها، فالقرض يرد بمثله إن وجد مثله، وإلا فيرد بقيمته. وبما أن السائلة تقول إنها قد أقرضت أختها 3000 ليرة سورية قبل اندلاع الحرب، نسأل الله عز وجل أن يخلص المسلمين من آثارها، فإن الواجب عليها أي على من اقترض أن يسد قرضه بنفس العملة إذا كانت لا تزال قيمتها السوقية باقية. فما دامت هذه الليرة لا تزال هي العملة الموجودة في البلد، فإن الواجب رد القرض بمثلها، واختلاف قيمتها في السوق المالية لا يؤثر. فكما أننا نقول لو أن الليرة زادت فلا يجوز للإنسان أخذ هذه الزيادة، فكذلك أيضا لو نقصت فكذلك يتحمل النقص، فلا يجوز أن تأخذ أكثر من 3000 ليرة حتى وإن كانت قيمتها السوقية قد قلت عن قيمتها السوقية وقت القرض، فهذا لا يؤثر. فارتفاع قيمة العملة باعتبار السوق سوق النقود أو انخفاضها هذا لا يؤثر في زيادة القرض أو نقصه. فلو أن الإنسان استدان 3000 ريال ثم نقصت قيمة الريال السوقية فإن الواجب على المقترض أن يرد 3000 ريال، كما أنه لو أقرضه 3000 ريال ثم زادت قيمة الريال السوقية فإنه لا تحذف هذه الزيادة، فهذا حظ المقرض. فأحيانا يكون الأحظ في هذه الصورة في حال ارتفاع العملة للمقرض، وفي حال انخفاضها يكون الأحظ للمقترض، فارتفاع العملة أو نقصها لا يؤثر في سداد القرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل، سواء بسواء يدا بيد. وفي الحديث الآخر: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والله أعلم.